كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا السماء ربنا وتقبل دعاء

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا صدق الله.